الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى أين وصلنا؟ أو العاشر؟ الحادي عشر. قال الإمام المصنف ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث النوع الحادي عشر أي من علوم الحديث معرفة المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا. وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، وهو عبارة كان ينبغي أن يعرف أولا ثم بعد ذلك يعطى التفصيل أنه يدخل في المنقطع وليس يدخل فيه. فهو المعضل ما هو؟ ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، هكذا قال. لكنه هل كل ساقط في الإسناد اثنان أو ثلاثة يسمى معضلا؟ التوالي. هل التوالي وشرط التوالي في الإعوال هو الذي مشى عليه الأئمة رحمة الله عليهم؟ وهنا يمكنك أن تقول أن هذا القول هو قول المتأخرين. الناس أتوا ويقولون أنه هناك أشياء كثيرة المتأخرين أو المتأخرون بنوا كلامهم على شيء ليس عليه المتقدمون. في الحقيقة أنا أريد منكم أن تبذلوا في هذا جهدا، لا تجد قولا. إذا قلت للمعلق مرسل قال به أحد من المتأخرين فلا بد أن تجد قولا من المتقدمين في هذا. فالإعبال هذا أو التوالي، شرط التوالي هذا كله مأخوذ من المتقدمين إن شاء الله، إلا أنه المصنف رحمه الله هنا لم يشترط، قال عبارة ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، لم يقل على التوالي. فإذا كان اثنان على غير التوالي أيضا على هذا التعريف يدخلون فيه، يدخلوا في الإعضال. لكن الصحيح أن الأئمة رحمة الله عليهم الذين اصطلحوا على الإعضال أو اصطلحوا للإعضال فسموا ما سقط من إسناده اثنان على التوالي فهو المعضل، أما إذا كان على غير التوالي فهو منقطع، هو الذي سماه غير واحد مرسل. وأصحاب الحديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاد، وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة. وبحثت فوجدت له قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد أو مستغلق شديد، ولا التفات إلى ذلك ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل بالمعنى. كأنك تقول أمر عضيل، أمر عضيل أي مستغلق. لا ليس مني منكم هذا، فصبت أغلق بالفعل إذا دخلنا في الحرم، الإغلاق هو السر. فأعضله يعني يقول أعضل الشيء، العضيل هو المستغلق، فالأعضل أعضل أي جعله مستغلقا. من الذي جعله؟ ولذلك قال لا التفات في ذلك، انظروا كلمته، يقول لا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل في المعنى. لا تنظر فيه من هو المعضل، لكننا نحن نريد أن نقول المعضل هو الذي أسند وأسقط في الحقيقة، فيكون المعضل هو المسند والمعضل هو الإسناد الذي أسقط المسند منه اثنان أو اثنين على التوالي. وإن كان مثل عضيل في المعنى، فمن الممكن أن تقول معضل بمعنى عضيل، والعضيل يأتي فاعلا ويأتي مفعولا به. فالمعضل يكون مفعولا أي أعضله واستغلقه أحد. والمعضل من هو؟ نحن نقول المعضل هو المسند الذي يكون أسند فأسقط من إسناده إما يعني هو أو أحد شيوخه أو أحد من طبقات الرواة أي كان. فنحن نقول هذا حديث المعضل أي أسقط منه إثنان، معضل على اسمه مفعول، والمعضل الفاعل هو المسند، نعم، والإعضال هو الإسقاط بإثنين على التوالي. ومثاله ما يرويه تابع التابع قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون في داخل الأمر هنا 10 أشخاص، التابعي ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر التابعي وبعده الصحابي وبعده النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط تابع التابعي التابعية والصحابية وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا موضل. وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما غير ذاكر للوصاية بينه وبينهم، وحتى لو كانوا 3 ومع فوق بالتوالي أيضا على ما قال 2 فصاعدا. وإذا قال تابع التابعي الذي هو في الدرجة الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أسقط 3 أو 4، فيكون كله داخل في اصطلاح العظام. والعظام كلما كان فيه إسقاط الرواة أكثر فالاستغلاق وعدم فهم الإسناد يكون وصعب وصعوبة فهمه يكون أكثر وأكثر. وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك، بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته الحديث، وقال السجزي أصحاب الحديث يسمونه معضل لأن مالك عن نافع عن ابن عمر. هنا قال بلغني عن أبي هريرة، فهو مالك النافع، مالك قال بلغني عن أبي هريرة، قد يكون اثنان أو 3، وأبو هريرة هو الرابع وهو الإعضال، لذلك أبو نصر السجزي قال أصحاب الحديث يسمونه المعضل لأنه أسقط اثنين أو أكثر على التوالي. قلت وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم. لا، إذا نحن أردنا الاصطلاح الذي اصطلح عليه العلماء لا نسميه معضل، لأن المصنفين إذا قالوا من الذين جاءوا بعد قرنين من النبي صلى الله عليه وسلم وألفوا في القرن الثالث مثلا، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا له اسم خاص، له لقب خاص هو معلق التعليق، لكنه قد يكون هذا وذاك كله يدل على انقطاع، قد يقول انه ارسله فلان قطعه فلان، يستعملون ايضا قطعه ويا هذا مقطوع هذا مرسل وعاضله فلان وهذا معضل، فيكون اسما عاما لسبب انه اسقط منه اكثر من 1، 2، 3، 4 او كل الاسناد. فاذا حذف من اول الاسناد او الاسناد كله شيء فهذا مما يسمى معلقا باسم خاص، لكنه قد يسمى على اسم على معنى اللغوي بمعنى الانقطاع، فالانقطاع حاصل في جميع هذا. ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم، وسماه الخطيب ابو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، سمه مرسلا لانه منقطع او سمه منقطع، نعم، وذلك على مدى من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا، وهذا كانه غير مقيد بالاصطلاح. حتى في هذا الزمان إذا استعمل أحد فقال أنا استعمل ولا مشاحة بالاصطلاح، كلما لا يكون متصلا أقول هذا مرسل ولا بأس به، لكنه ما دام قد تقرر الاصطلاح. لذلك نقول دائما يعني ينبغي أن يكون عندنا ذوق لألفاظ أئمتنا رحمة الله عليه. هناك الذي طلب في الماجستير والدكتوراه يكتبون فيأتون بكلام دارج عجيب جدا ولا ينشون، لأن ليس لهم إدمان النظر في طريقة الأئمة في التقرير وطريقة الأئمة في تسمية هذه الأشياء بأساميها الخاصة، فربما يخلطون ويخلطون. فينبغي أن يكون لنا نظر في التقارير وكيف إعلال الأئمة وما بأي لفظ يودون. اليوم كنا جالس من بعض الإخوان وجدت كلمة غريبة، من قلت أنتم لابد أن تنظروا وتستعملوا كلمة المصطلحة عند الأئمة رحمة الله، لا نستعمل كلمات دارجة عامة قد رشحوك لأمر الله وقد انطلقوك. هذه مسألة ليست سهلة. فلذلك ما دام قد تقرر الاصطلاح ينبغي ألا نتكلم على غير الاصطلاح، لا يحتاج أن نصطلح يعني أشياء جديدة ونخلط الأمر بين الناس. وإذا روى تابع التابعي عن التابع، إذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعله الحاكم نوعا من المعضل. مثاله تابع التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابع التابعي إذا روى عن التابعي حديثا موقوفا عليه، التابع التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون سماه بعضهم موضع الأبرى لأبو عبد الله الحاكم. مثاله ما رويناه عن العامش عن الشعبي قال يقال للرجل، يعني إذا حذف تابع التابعي يروي عن التابعي والتابعي لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هكذا. وإلا في الغالب التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حتى أن التابعي قد يحذف ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ما رويناه عن العامش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة، ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشعبي ما قال قال النبي، إنما قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته فيختم على فيه ويقال لأركانه انتقي، كما جاء في رواية الترمذي وغيره الحديث. فقد أعضله على عامش وهو عند الشعبي الرسول أن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. فإذا الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تابع التابعي روى عن الشعبي عامش، روى عن الشعبي يقال بدون ذكر الصحابي وبدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا سماه معضل على معنى الاصطلاح أنه ما سقط منه اثنان على التوالي، فأسقط أو لم يذكر، لا نقول أسقط، لم يذكر ذكر النبي صلى الله، لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم الشريف مع الصحابي، فسار سقط من اثنين أو سقط لاثنين فيسمى موضوعا. قلت ابن الصلاح يقول هذا جيد حسن، يعني هو منطبق على تعريف الموضوع، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم العظال أولى، يعني اسم العظال ثابت عليه لأنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر. فإذا أسقط الاثنين الصحابي، أسقط ذكر الاثنين الصحابي وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفريعات أحدها الإسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان. المعنعن إذا قلت في الاصطلاح العام يقولوا أنا فلان أو دلس فلان، حتى لو قلت أن فلان قال قال فلان، كل هذا صيغة التدليس كلها داخلة في المعنعن، يعني لا نقول إذا قال أن فلان فهو معنعن. نعم بالتفصيل في بعض الآن يقولون أنه معنعن أو مؤنن، أن فلانا قال أو كذا، لكنه على الإطلاق إذا قال أن فلان قال فلان فيقال عن الشعبي قال أبو هريرة رضي الله عنه، فهنا نقول أيضا معنعن الشعبي عنعن، يعني يمكن أن نعبر، يعني لم يصرع بالتحديث، وإن كان بلفظ قال فلان هذا يكون مطبعا إذا كان الراوي مدلسا، وإلا فلان عن فلان أتاه بعض الناس من قبل المرسل المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، فالصحيح هو الذي عليه أتاه بعض الناس من قبل المرسل المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، بعض الناس وذكره لبعض الناس كأنه يذهب إلى ترجيح أو لأكثر الناس هو الصحيح، ولذلك قال والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح بتصانيفهم فيه وقبلوه. وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، ودع أبو عمر الداني المقري الحافظ إجماع النقل على ذلك، وكأنه يقول إجماع أهل النقل على أنه إذا قال الراوي عن فلان عن فلان فليس هو من قبيل المنقدم ولا من قبيل المرسل بل هو من قبيل المستسل، هكذا قال، لكنه يحتاج إلى اشتراط بأن لا يكون الراوي متهما أو موصوما بالتدليس كما يذكر المصنف نفسه لابد. وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت الأنعنة إليهم قد ثبتت لقاء ملاقاة بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس. نعم، ثبتت اللقاء، ثبتت الملاقاة، ثبت اللقاء معروف، لكن إذا كان مدلسا ما ثبوت اللقاء لابد أن يكون يصرح بالتحديث، وإلا على أنعنة يخاف منه أنه فيه الانقطاع الإرسال، فلا بد من شرطين، أن يكون ثبت اللقاء كذلك لا يكون موصوما بالتدليس. هل هذان الشرطان هم المتفقان عليه أم عدم براءته أو عدم اتهامه بالتدليس؟ البراءة من وصفة التدليس يكفي إذا كان معاصرا، إذا كان معاصرا. هنا ذكر ابن صلاح ينبغي أن تفهم كلامه، يقول هذا بشرط أن يكون الذين وظيفت العنانة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا، هذا شرط. الشرط الثاني ما براءتهم من وصمة التدليس، فإن الراوي قد يكون لقي الشيخ لكنه لم يسمع أحاديث أخرى فيدلس عنه كأنه سمع منه، إذا كان معروفا وقد اطلع منه على هذا العيب فلا يقال إنه متصل، لكنه إذا ثبت لقاء بعضهم بعضا ويكون بريئا من وصمة التدريس لم يضبط عليه بأنه يروي ما لم يسمع ويكون محمولا على الاتصال. لكن الأكثرين في هذه المسألة هو أنه إذا كان الرجل ثقة وليس وهو معاصر له، والمعاصرة قد يمكن أن يكون لقيا وقد لا يمكن أن يكون لم يلق فيها، يعني يكون عاصر وأنت تكون في مكة والرجل يكون الشيخ يكون في المدينة وقد تمضي سنون عشرون سنة وما رأيت أنت فلانا وفلانا، من الممكن أن يكون معه كذا، فالمعاصرة فيها خلل لا شك فيها، لكن إذا ثبت اللقاء بعضهم من بعض وهو ليس معروفا بالتدليس فبالاتفاق ينبغي أن لا يكون فيه خلاف، أنه يكون إذا عنهن فيكون أو قال عن فلان أن فلانا قال، فلا ينبغي أن يتهم ولا أن يشك في الاتصال به. ولذلك قال هنا وكثر في عصرنا وما قاربهم بين المنتسبين إلى الحديث، فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الاعتجاز إجازة. يأتي ذكر كلام مسلم رحمه الله، لكن هذا على المذهب المعروف للإمام البخاري، إذا ثبت اللقاء وبري من وصمة التدليس وهذا لا ينبغي إلا أن يقال أنه متصل أبدا، لا يجوز أن نقول فيه شبهة الانقطاع إلا إذا ظهر خلاف ذلك. وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة. الإجازة طريقتها ماذا كانت؟ أنه قد يكون الإنسان يقرأ على المحدث كتابا من الحديث كاملا أو جزءا وأطرافا من الحديث، وهذا كما يأتي من يعني ألفاظ التحمل الإجازة أو من طرق التحمل الإجازة المكاتبة فالسمع والتحديث وغيرها التي تأتي مناولة، فهنا الإجازة قد يكون بقراءة طرف من كتاب فيأتي المحدث ويستقرئ الإنسان ويقول قرأ علي الفلاني جزءا من هذا الكتاب وأجزت له الباقي بما جازت لي روايته وقد رويت هذا الكتاب أو قرأت هذا الكتاب على فلان وفلان، فجاز لك أن تروي عنه كل الكتاب وإن كنت ما قرأت إلا بعض الصفحات منه، وهذه طريقة كانت معروفة. وكذلك حتى الزمن الأول كانوا يقرؤون الكتاب ثم بعد ذلك يجيزون للقراءة، الإجازة أصلها جاءت هكذا لأنهم كانوا يجيزون قرأت هذا الكتاب وأنحيت منه، أتدري من راوي أنحيت منه، فحق للإنسان يقول قد قرأ علي فلان هذا الكتاب بكامله فأجزت له أن يروي هذا عني بأني سمعت من فلان. كذلك جزء من الكتاب كانوا يقرؤون فيجيزون عنه صحيح البخاري بكامله. وأنا كنت أقرأ في هذه الأيام الكتاب الإحدى السمين وكذلك الدر الجميل لابن فهد إتعاب الورى، نجد سبحان الله الحديث في هذا العصر، أنا هذا فهمي إذا كان أخطأت تقولوني بارك الله فيكم، مع اختلافاتهم في المقامات كلها وحتى يهجم بعضهم بعضا، هذه كلها تجد لما تقرأ سبحان الله الاختلاف بين العلماء وبين المسلمين. لكن ما ذلك كان أخذ الإجازات بارزا جدا، الإجازات في الحديث، قرأ فلان على صحيح البخاري، على فلان، على إمام المالكية، على فلان، على فلان، سبحان الله إجازات الحديث بارزة جدا، إجازات. لكن ما ذلك كان التمسك الشديد على المذاهب، حتى أن بعضهم لا يصلي وراء البعض، لكنه يذهب ويأخذ الإجازة من إذا كان رجل شافعي يذهب يأخذ الإجازة من الإمام الحنفي أو من الإمام الشافعي أو من الإمام المالكي والحنبلي إلى آخره. هذا شيء تجد سبحان الله في تراجم الرواة عامة المذكورين مجاورين وغيرهم الذين كانوا يجاورون يأتون، لا تجد فيه إلا ذكر، أما كتب الفقه وغيرها فلا ما تجد منها الإجازات. فعلى كل حال هذه بركة كما قالوا بركة أو إبقاء بركة الإسناد وتسلسل الإسناد، أجاز العلماء الإجازة. بعضهم يقول أن هذا كذب، هكذا قالوا، قالوا لا يرى هذا جائز، أنه يرى الطالب أهلا له وهو في مظهره ومخبره بعدما قرأ بعض الأحاديث، فيكون ظهر أنه طالب علم الحديث فيجوز له أن يجيز، وهذا عمل به الأئمة دائما. وبعضهم كان يقول أن فلان في الإجازة، ما يقول أروي أن فلان بالإجازة، إنما يقول أن فلان أن فلان، فكلمة أن كان يخصه أو يخصها للإجازة. أما قال وحدثنا وأخبرنا وغيرها بمعاني الثابتة بها، لكن إذا استعمل عن فهو في الإجازة. فإذا قال أحد قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به أنه رواه عنه بالإجازة، ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يقرأ. هذا أيضا يسمى متصلا، لأنه إذا كان قرأ على الشيخ ويكون الحديث مقروعا عليه والاتصال حاصل، أو إذا كان الكتاب قد قرأ جزء منه أجاز في الباقي فأيضا الاتصال حاصل، ولا يقال إنه في انقطاع، وخاصة إذا كان الكتاب وبعدما دون الكتاب لا يحتاج أن نقول إن فيه انقطاع. الثاني التفريع الثاني، اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ هذا أيضا أن فلانا قال، قال فلان، روى فلان، حدث فلان، كل هذا يأتي الروايات، فتقول أنها حدث فلان لا يعطي معنى حدثنا فلان أو أنا سمعت منه، ربما يكون لم يسمع منه. فلذلك قال المصنف رحمه الله أن المحدث إذا قال أن فلانا قال فهذا يكون مثل عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت لقاء بعضهم من البعض، هذا هو الصحيح حتى يتبين الانقطاع فيه. مثاله مالك عن الزهري أن سعيد المسيب قال كذا، الزهري قال أن سعيد المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى أن فلان وأن فلانا سواء، إذا قال أن فلان أو قال أن فلانا قال فكلاهما سواء في الاتصال بشرط اللقاء وبشرط عدم وصمة التدليس من القائل. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليس بسواء، الإمام أحمد كان يفرق بين أن وبين قال فلان، كأن قال فلان فيه إشارة من القائل نفسه أنه لم يسمع منه، أما أن فهذا للاتصال. وحكى ابن عبد البر الجمهوري على العلم أن أن وأن سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، إنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس. فإذا كان سماع بعضهم من بعض سقيما، كان حديث بعضهم من بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع. نعم، حتى يتبين فيه الانقطاع، دائما يهتم بذكر هذه الكلمة، لأن الشخص حتى لو كان ملازما أو أكثر ملازمة قد يغيب عن بعض مجالس الشيخ، يمرض يمرض الطالب أو يسافر أو كذا، قد يحصل. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما حرصهم كان غاب فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل فلان؟ أين هو؟ قال: يا رسول الله، بنيه الذي كان معه مات، ولده الصغير مات، لذلك هو في انشغل في هذا، ولذلك ما حضر. فمهما كان الإنسان ملازما، حتى الابن لأبيه قد يغيب عن أبيه، ولذلك إذا تبين، ولذلك التاريخ له أهمية، والعلل تدخل أو استعمال التاريخ في العلل يعني قوي جدا سبحان الله. في هذا حدث هذا في الحج، وفلان خرج في الحج ما سمع هذا الحديث، يعني دقائق جدا من الأئمة رحمة الله عليهم في هذا. فلما إذا لم يتبين الانقطاع معناه أنه محمول على الاتصال، لا نتهمه أنه يكون روى ما لم يسمع. وحكى ابن أبي بكر البرديجي أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. ولذلك احتجنا إلى التخريج، نخرج هذا من عند الآخرين، لعل الراوي نفسه الذي استعمل أن فلان قال يقول سمعت فلانا أو سمعت الشيخ الفلاني، وقال عندي لا معنى لهذا. ابن أبي البركة قال هذا الكلام من أبي بكر البرديجي أنه محمول الانقطاع لا معنى لهذا، لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن رسول الله أنه قال، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كله سواء. فكذلك إذا كان الرواة بعضهم يروي بهذه الصيغة عن البعض فيحمل الاتصال، إلا إذا تبين من طرق أخرى فيه الانقطاع. قلت ابن الصلاح يقول رحمه الله: ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحلي يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل، يعقوب بن شيبة رحمه الله، ومسنده الفحل ما وجد هذا إلا بزي قليل منه، ولكنه كان يسمى المسند المعلل، المسند المعلل، فيذكر الحديث، ثم إذا كان في طريق من طرقه علة فكان يذكر. فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد علي السلام، وجعله عن ابن الحنفية عن عمار، وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعله مرسلا من حيث كونه أن عمارا فعل ولم يقل أن عمار. واضح جدا، يعني أولا الرواية الأولى عن ابن الحنفية أن عمار، ابن الحنفية يقول أن عمار، يعني أروي عن عمار أو سمعت عن عمار، هذا المعنى نعطيه. قال عمار: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه السلسلة متصلة، ابن الحنفية يقول عن عمار، وجعله مسند موصولا، وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح، هناك أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار متصل موصول، لأن الرواية جاءت عن ابن الحنفية عن عمار، يعني يروي عن عمار. وهنا في رواية قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر، ما قال عن عمار أنه مر أنه قال عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأن عمارا مر يوهم أن ابن الحنفية كان حاضرا في هذه القصة مع النبي، عند النبي صلى الله عليه وسلم مر عمار فسار منقطعا. وهذا التأويل في الحقيقة وهذا التعبير واضح جدا في الانقطاع، لكن الشرط إذا رأينا أن القائل إذا قال أن عمارا مر مثل هذا فرضنا يقول عن ابن الحنفية عن ابن عمر أن عمارا مر، فنجعله لأن لقاء ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، ونحن نقول إن ابن عمر كان حاضرا القصة شاهدا القصة، لكن لما كان ابن الحنفية لم ير النبي صلى الله عليه وسلم معروفا ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التعبير يكون لا شك تعبير الإرسال والانقطاع وليس تعبير الاتصال. أن عمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعله مرسلا من حيث كونه قال أن عمارا فعل أي مر كذا، ولم يقل عن عمار حتى يعرف أنه روى هذا القصة عن عمار، بحيث عمار قال أنا مرضت فغير الصيغة أن عمارا مر. ثم إن الخطيب مثل هذه المسألة بحديث نافع عن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ الحديث. وفي رواية أخرى أن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله، الأول عن ابن عمر أن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. الحديث بكامله. ثم قال ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون من مسند عمر، وهو واضح لأن نافع عن ابن عمر عن عمر، ويبدو أن هذه الرواية بهذه الصيغة لم يسمع ابن عمر أو لم يحضر ابن عمر القصة، إنما روى عن عمر أنه يروي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ظاهر الرواية الثانية، ظاهر الرواية الأولى يجب أن يكون من مسند عمر النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية ظاهرها يجب أن يكون من مسند ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن ابن عمر كان حاضرا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال عمر يا رسول الله أينام أحدنا فسمع، كما يكون يسأل أحدا والآخرون يسمعون، فيكون لا شك أن السماع حاصل هنا. هذا هنا واضح جدا أن ابن عمر سمع وحضر قصة السؤال، وذاك يدل على أنه لم يسمع، وليس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن